وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماء وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم.